عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، هي الحالقة، حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام تحية أهل الجنة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل. وعن طارق بن شهاب قال: كنا مع عبد الله يعني ابن مسعود جلوسا، فجاء رجل فقال: قد أقيمت صلاة، فقام وقمنا معه، فلما دخلنا المسجد رأينا الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبر وركع وركعنا، ثم مشينا وصنعنا مثل الذي صنع. فمر رجل يسرع فقال: عليك السلام يا أبا عبد الرحمن، فقال: صدق الله ورسول. فلما صلينا ورجعنا دخل إلى أهله جلسنا، فقال بعضنا لبعض: أما سمعتم رده على الرجل صدق الله وبلغت رسله؟ أيكم يسأله؟ فقال طارق: أنا أسأله. فسأله حين خرج، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. أحاديث من مسند الإمام أحمد، وذكرها صاحب ترتيب المسند في كتاب السلام باب في الحث على السلام وفضله وكراهة تركه. من الأحاديث حديث لابن الزبير عن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم. داء الأمم، الداء يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى علاج، فإذا لم يوجد العلاج للداء وفشى في الإنسان قضى عليه وأهلكه وأتلفه، فهذا من الداء الذي يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. داء في أخلاق الإنسان، داء الأمم السابقة. إيه الداء؟ ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكر عن أهل الكتاب أنهم ما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. جاء العلم لأهل الكتاب وقرأوا التوراة وقرأوا الإنجيل وحسد بعضهم بعضا على هذا العلم، يبقى هنا نزل هذا العلم من عند رب العالمين على قلوب مريضة، فإذا بهؤلاء بدلا أن يعلموا هذا العلم وينشروه، لا، يغتر كل إنسان بما عنده ويحسد بعضهم بعضا على ما أتاه الله عز وجل من فضله. فإذا دب هذا الداء إلى قلوب المسلمين ضاع الإسلام وضاع المسلمون. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث ذلك، دب إليكم يعني سيكون، فهذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يأخذ علم من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولكن يتكلم عن المستقبل. الأصل يقول سيدب إليكم، ولكن لما كان ذلك متحققا، أمر حقيقي، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كائن لا محالة، فأخبر عنه بصيغة الماضي، دب يعني يقينا حاصل، قد قدر وسيكون هذا الشيء لا محالة. دب إليكم داء مرض أخلاق الأمم السابقة سيدب إليكم. دب إليكم داء الأمم قبلكم. إيه الداء ده؟ قال: الحسد والبغضاء. الحسد والبغضاء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعضهم بعضا، وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وربنا سبحانه تبارك وتعالى ذكر منهم المهاجرين وذكر الأنصار، قال: هؤلاء في المهاجرين الصادقين وفي الأنصار المفلحين، فذكر في هؤلاء أنهم أهل الصدق وهؤلاء أهل الفلاح، والذين جاءوا من بعدهم وسلكوا طريقهم يدعون لإخوانهم ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لو كان في قلب الإنسان المسلم الغل من أخيه المسلم لن ينتفع أحدهما بالآخر، وحيبقى كل إنسان يتفقد للآخر سقطاته ويعد عليه عثراته، ويبقى البغضاء بين الناس كثيرة كما هو شائع الآن بين الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الداء أنه الحسد والبغضاء. الحسد إنسان ينظر إلى الآخر والنعمة التي أتاه الله عز وجل إياها فإذا به يحسده على هذه النعمة ويتمنى زوال هذه النعمة وأن تكون له هو وليست لأخيه. الحسد والبغضاء. الحسد في أمور الدنيا وأيضا في أمور الدين. في أمور الدنيا يحسد الناس بعضهم بعضا على أن هذا غني وهذا أتاه الله عز وجل مالا وأتاه منصبا فيحسد بعضهم بعضا على ذلك، وكذلك في أمر الدين إلا من رحم الله سبحانه تبارك وتعالى. فكون الإنسان يتعلم العلم الشرعي فيجد من يحقد عليه أنه يتعلم ذلك وينسبه إلى الجهل وإلى الجمود وإلى الظاهري وإلى البعد عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى، فإن لم يكن ذلك نسبه إلى الغرور والتعالي وأنه فرحان بعلمه وأنه بيغتر على الناس ويستكبر به، يتسقط بعضهم لبعض السقطات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. الحسد والبغضاء يبغض بعضهم بعضا ويحسد بعضهم بعضا. فقال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فالله يؤتي من فضله من يشاء من عباده، فيجعل من يشاء من الأنبياء ويجعل من يشاء من العلماء، يجعل من يشاء من الخواص ويجعل من يشاء من العوام، والله يفعل ما يشاء. فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا وجد الإنسان المسلم أن أخاه أفضل منه علما أغنى منه مالا فليحمد الله سبحانه تبارك وتعالى أن مكن لهذا الدين بأن جعل هذا غنيا ينفق على أهل هذا الدين، وجعل هذا عالما يعلم الجهل من الناس، ويتمنى أن يكون مثلهم ولا يتمنى زوال نعمهم. فرق بين إنسان يحب أن يكون عالما ويحب أن يكون غنيا فيعمل بعلمه في ماله، وبين أن ينظر إلى الناس نظر الحقد، ده ما يستهلش ربنا اداله ليه، ده ما يستهلش ربنا علمه ليه، كأن هذا الحقد مردود في النهاية على صاحبه أنه يبغض نعمة الله لعباده وأنه يعترض على قضاء الله وقدره سبحانه تبارك وتعالى. هذه الأدواء الحسد والبغضاء. قال هي الحالقة، حالقة إيه؟ تحلق. تحلق يمكن يظنها حالقة الشعر، قال لهم لا مش حالقة الشعر، دي أفظع وأشد أنها حالقة الدين. حالقة انظر فرق بين الحلق والتقصير. تحلق شعرك يعني تخليه صفر ما فيش شعر تماما، تقصر شعرك تبقي منه شيئا. الحسد والبغضاء يذهبان بالدين كله، يذهبان بالدين كله. فإذا بالإنسان الحاسد ينظر لغيره نظرة فيها الشر، نظرة فيها الغل، نظرة تمني أن ربنا لم يدكش ربنا ليه يديك ربنا، فكأنه يصل به الأمر إلى أن يعترض على الله سبحانه وتبارك وتعالى فيضيع دين هذا الإنسان. يحلق الحسد دينه، يزيل الدين عنه بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حالقة الدين لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا فيرشدهم إلى العلاج. إن يكمل الإيمان في القلوب، إذا استكملتم الإيمان ربنا يزيل عنكم هذه الأدواء. فقال والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني حتى تتحابوا. أفلا أنبئكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يبقى هنا طريق العلاج أنه يكون في محبة بين المسلم وبين إخوانه المسلمين. هذه المحبة تكون من الأشياء التي تسببها وتعين عليها بذل السلام، تبذل السلام تسلم على المسلمين. وأيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله، وغير ذلك من الأشياء التي تجعل الإنسان في قلبه التقوى وفي أعماله النور. من الأحاديث اللي جاءت في هذا المعنى في إفشاء السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وده في حديث معاذ بن جبل، السلام تحية أهل الجنة، السلام تحية أهل الجنة. فإذا كان الإنسان المؤمن يحيي إخوانه في الجنة بالسلام، تحييه الملائكة بالسلام، يحييه رب العالمين بالسلام، يبقى إذا كان في الجنة يبقى شيء من الجنة يكون في الدنيا بين الناس. هذا التسليم تحية أهل الجنة، فكأن المؤمن يتشبه بأهل الجنة وهو في الدنيا بأن يلقي السلام على المسلمين وعلى من يعرف ومن لا يعرف. في حديث آخر لأبي أمامة يحث على السلام، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بدأ بالسلام، المسلمان يلتقيان فيقوم أحدهما يبادر السلام عليكم، يسرع بالتسليم. هنا هذه المبادرة لا تكون إلا من إنسان قلبه سليم، قلبه طيب، قلبه محب للخير. وكم من إنسان يتعجرف إنما يقابل حد: أنا اللي ابتديك، لا أنت اللي ابتديت تسلم أنت الأول، يخلي ينتظر ما التاني يسلم، ما يسلمش هو ما يلقيش السلام، وينسى أن الأقرب إلى الله عز وجل الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام دليل على أنه إنسان فيه طيبة، فيه تسليم، فيه سلامة نية، فيه سلامة لغيره، فيه تأمين لغيره. هذا أقرب وأولى بالله عز وجل، وأقرب وأولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان سيدنا أبو بكر الصديق أولى الناس وأقرب الناس إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان أكثر الناس تسليما، وكان ينصح من معه يقول: لا يسبقنكم أحد بالسلام، أو لا يسبقنك أحد بالسلام. إذا عديت ابدأ أنت السلام قبل ما حد يسلم عليك، ابدأ أنت بالسلام. دليل تواضع الإنسان أنه يبدأ بالتسليم على الناس. هنا لعل الإنسان يمر على إنسان فيلقي عليه السلام والآخر لا يجيبه، يكون مشغولا في شيء ولا يجيبه، يتحرج. اللي مش متعود على إلقاء السلام يحصل في نفسه شيء، عديت عليه ما ردش عليه، مش مسلم على حد تاني. هنا لا لا لا ينبغي ذلك. إذا مررت بإنسان وسلمت، إذا رد هو خلص لك أجر وله أجر، إذا لم يرد ردت عليك الملائكة. ما تستناش الأجر من الناس، ما تستناش المعاملة بالمثل، ابدأ أنت بالإحسان سواء رد عليك بإحسان أو لم يرد عليك، فتسلم على الناس وأنت في طريقك. من عرفت ومن لم تعرف تذكرهم بالله سبحانه وتبارك وتعالى، يكون بينك وبينهم شيء من المودة، تقدر تدعوهم إلى الله سبحانه وتنصحهم. من بدأ بالسلام فهو أولى بالله عز وجل. في حديث للأسود بن يزيد يقول: أقيمت الصلاة في المسجد، فجئنا نمشي مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما ركع الناس ركع عبد الله وركعنا معه ونحن نمشي، فمر رجل بين يديه فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن. فقال عبد الله وهو راكع: صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هنا عبد الله بن مسعود رايح المسجد ومعه مجموعة من أصحابه، منهم الأسود ابن يزيد ومنهم طارق ابن شهاب اللي جاء في الرواية الثانية. رايحين المسجد، وجدوا الناس في الصف والإمام كبر وركع وهم داخلين للمسجد، فابن مسعود كان مذهبه أنه يركع وحتى يدرك الإمام وهو راكع، فركع دون الصف ودب راكعا حتى دخل إلى الصف. يمكن هذه الصورة اختلف العلماء في جوازها أو عدم جوازها، وما هوش هو مقصد حديثنا هنا، ولكن الغرض أنه فعل ذلك ابن مسعود. لكن كثير من العلماء يمنعون ذلك، فيقول إن ادخل الصلاة قائمة لغاية ما توصل إلى الصف وبعدين كبر واركع أو كبر واسجد. ابن مسعود كان يرى ذلك، وغيره من الصحابة كان، أو بعض الصحابة حوالي 4 أو 5 من الصحابة كانوا يرون ذلك، أنه حتى يدرك الركعة مع الإمام فما فيش مانع أن يركع دون الصف ويدخل إلى الصف يدب وهو راكع. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أن رجلا فعل ذلك، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم الراكع أو الساعي إلى الصف؟ الرجل يذكر أنه كبر وركع دون الصف ودب راكعا ساعيا حتى وصل إلى الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم الساعي إلى الصف؟ قال الرجل: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. فهنا العلماء قالوا: لا تعد، يعني إلى أن تدب دون الصف وتمشي، وأن تركع دون الصف وتمشي إلى الصف وأنت على هذه الهيئة، ولكن ادخل إلى الصف وأنت قائم ثم بعد ذلك كبر واركع. والبعض الآخر من العلماء يرون أنه لا، ده المعنى النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي دون الصف، أنك ما تجريش إلى الصلاة، ولكن لم ينهى عن هذه الصورة. فابن مسعود كان يأخذ بأنه يركع علشان يدرك مع الإمام الركعة، ولو أنه ركع قبل الصف ودب راكعا مشي وهو راكع حتى وصل إلى الصف. أكثر العلماء على المنع من هذه الصورة. هنا وهو في الصف مر إنسان فرأى ابن مسعود، فراح مسلم على ابن مسعود، قال السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، سلم عليه وهو في الصف. فابن مسعود ما ردش عليه، ولكن قال صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلما قال ذلك وانتهت الصلاة ورجعوا إلى ابن مسعود في بيته، فكلم بعضهم بعضا انه ما ردش له ورد السلام بانه قال وعليك السلام مثلا، ولانه اشار بيده، ولكن قال كلمه ثانيه خالص غير السلام، ليه يا ترى؟ فقالوا ايكم يساله عن ذلك؟ فقال طارق انا اساله. فساله حين خرج، فذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الروايه الاولى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعه إذا كانت التحية على المعرفة، إذا كانت التحية على المعرفة. المعنى هذا دخل الناس كلهم يصلون، لو فرضنا ألقى السلام فليلقي على الجميع، وإن كان ما يستحبش مثل ذلك أن الناس راكعين، الناس مشغولين في صلاتهم، فلا يستحب أن هو يسلم عليهم. وكم خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يصلون، ولعله نجي بعضهم، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سلم على أحد منهم وهو يصلي. لكن الغرض إذا سلم إنسان على الناس وهم في صلاة جاز لهم أن يرفع يده إشارة برد السلام. فهذا الرجل لم يسلم على الجميع، إنما خص ابن مسعود وحده فقط بالسلام، وقال السلام عليك أبا عبد الرحمن. فابن مسعود رضي الله عنه يذكر أن دي من أشراط الساعة، أن الإنسان يسلم على من يعرف فقط، يعني مر مجموعة من الناس ينقي منه واحد يعرفه، السلام عليك يا فلان، وخلاص ما يسلمش على الباقي. فهذه من أشراط الساعة. في الحديث الآخر ذكر أشراطا من أشراط الساعة كلها حاصلة متحققة، يقول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، تسليم الخاصة يعني يسلم الإنسان على من يعرفه فقط، أما اللي ما يعرفوش يبصله ولا كأنه يعرفه، حتى لو كان صلى معه، حتى لو كان يعرف أنه من المسلمين الطيبين، يسلم على من يعرفه فقط. هذا في الحديث. قال وفشو التجارة، وفشو التجارة يعني يبقى أكثر الناس يشتغلوا بالتجارة، اللي يجدها واللي ما يجدهاش تفشو التجارة بين الناس. يوصل الأمر لإيه في التجارة؟ قال حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، حتى يعني ده شيء ما كانش موجود أبدا عندهم. كان ممكن المرأة يكون لها مال تقوم تعطيه لزوجها يشغلها، يشغل هذا المال في التجارة، إنما هي تشتغل وتبيع وتشتري وتروح وتعمل، ما كانش هذا. السيدة خديجة كان لها مال وكانت تشغله في التجارة، لكن كان الناس يعملون في تجارتها، أما هي فهي في بيتها لا تخرج التجارة. فكان ممن يشتغل لها في تجارتها كان النبي صلى الله عليه وسلم، عليه هذا تاجر لها في مالها عليه الصلاة والسلام، وزاد مالها ونمى ببركة النبي صلى الله وسلم عليه. فالغرض أنه هنا العرب ما كانش عندهم هذا الشيء، المرأة تخرج التجارة ما يكونش أبدا، فأخبرهم لا حيكون، والمرأة تعين يعني زوجها هو اللي حيطلب منها تعالي ساعديني في التجارة، تبيع وتشتري وتتكشف أمام الناس، والأمر يكون أمر عادي عندهم وأمر سهلا عندهم. فهذه من علامات الساعة، فشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. وقطع الأرحام، وقطع الأرحام يقطع الرجل ويعق أباه ويعق أمه، يعق أقرباءه، يقطع أرحامه، قطع الأرحام. وشهادة الزور من أشراط الساعة، شهادة الزور إنه يطلب من إنسان تعالى شهد لي على كذا، ببساطة روح يشهد وهو لم يرى هذا الشيء الذي يشهد عليه، تفشو بين الناس شهادة الزور. وكتمان الشهادة، كتمان الشهادة يعني إنسان يكون عنده شهادة على فلان وبعدين يقول له تعالى اشهد معي، إن مش أنت شاهد إن فلان عامل كذا، لا ما شهدش، ما ليش دعوة بهذا الشيء. فهنا كتمان الشهادة، يعرف الحق ومع ذلك يكتمه. وظهور القلم، وظهور القلم العرب كانوا أميين ولا يقرأ ولا يكتبون، ولكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون حتتعلم هذه الأمة بعدما هي توصف بأنها أمة أمية، حيتعلمون ويفشو بينهم العلم ويظهر القلم بينهم. وهذا حاصل، إن بلاد المسلمين كلها أكثر المسلمين يجيدون القراءة والكتاب، وكان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قليل جدا منهم الذين يجيدون القراءة والكتاب. فهذا من الشيء الحسن، ظهور القلم وظهور العلم بين الناس. فهي هذه من أشراط الساعة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها حاصلة. الغرض من هذا الحديث بيان تسليم الخاصة، أن الإنسان لا يسلم إلا على من يعرفه فقط. في حديث آخر لابن مسعود وذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، لأنه يعرفه بس، لكن لو كان لا يعرفه ملوش دخل به، لا يسلم عليه ولا يعرفه. من الأحاديث اللي جاءت في ألفاظ السلام والرد حديث لأبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وعليه إزار من قطن منتثر الحاشية، عليه إزار من قطن منتثر الحاشية، المعنى أنه الإزار قديم، فنقوله أنه ابتدى يفتل الإزار الحاشية بتاعته، فإزار قديم عليه الصلاة والسلام. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك السلام تحية الموتى. أن هذه تحية الموتى اللي متعود الناس من العرب يقولونها عن الأموات في أشعارهم، فكان أحدهم ينشد أشعارا يمدح فيه الأموات أو يرسيهم، فيقول قائلهم: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحمه. ويقول آخر: عليك سلام الله من أديم وباركت يد الله في ذاك الأديم الموزق. فكان في أشعارهم يقولون ذلك: عليك سلام الله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال ذلك، إنه من عادة الشعراء يقولون هذا عن الأموات. لكن تحية المسلمين للأحياء وللأموات السلام عليكم، التحية للأحياء والأموات السلام عليكم. فعلمه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا منه أنه كان إذا دخل المقابر سلم على أهل القبور بيد تحية نفسها: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. يقول: أنتم سلفونا ونحن بالأثر، عليه الصلاة والسلام. فهنا التحية يقول السلام عليكم، فهنا في الرواية قال: إن عليك السلام تحية الموتى، سلام عليكم، سلام عليكم. يعني إذا أردت أن تسلم فقل ذلك: السلام عليكم، أو قل سلام عليكم، هذا اللي تقول. حديث آخر لعمران بن حصين إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه صلى الله عليه وسلم ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. يعني حسنة، الذي قال السلام عليك هذا قال السلام عليك، فله عشر حسنات على هذه الكلمة. فإذا زاد ورحمة الله له عشرون حسنة، فإذا زاد وبركاته له ثلاثون حسنة. ففي الحديث إن كلما زدت كلما كان أكثر لك في الحسنات. في حديث آخر أن رجلا من بني نمير جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يقرأ عليك السلام. إذا في طريق التبليغ السلام، فلان يبلغك السلام، أو فلان يقرئك السلام، أو فلان يقرأ عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك وعلى أبيك السلام. في الرد أن إنسان لو أنه بلغك فلان بيسلم عليك، الرد فيه تقول عليك وعليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نكفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.